لقد مرت دهور ودهور، وستبدأ مرحلة زمنية جديدة في هذا العالم، فستتولى الأم الإلهة الحكم مرة ثانية. الأم الإلهة الواهبة الخالدة اللطيفة، الحب كله، الرقيقة الرحيمة الحانية، القمر الساطع، نجمة الصباح، الأم العظيمة. البرنامج الثاني من القاهرة يقدم مسرحية الكاتب الإنجليزي ليجو سبيرو، ترجمة وإخراج الشريف خاطر. تبدد الأضواء الظلام، فنرى الأم الإلهة جالسة على عرشها العالي ومرتدية تاجها المضيء، وعلى منصة منخفضة قليلا عن العرش يقف ملاك ثم يجلس. من المفروض أن هذه الملائكة مخلوقات لا جنس لها، لكن في المرحلة الزمنية السابقة كان الملاك ميكائيل ورفيقه يبدوان كالإناث في تصرفاتهما. وهذا الملاك هو حامل السجلات وبمثابة المساعد السماوي للأم الإلهة والمدعي في نفس الوقت. جمال هذا الملاك جمال رزين على عكس جمال وشباب الأم الإلهة الأزلي، كما أن جمال الملاك يذكرك بالممثلات المأساويات في المدرسة القديمة والأسلوب العتيق. على المنصة أمام الملاك يوجد كتاب. إذا كانت رغبتك أيتها الأم الإلهة في نظر القضية الآن، فسوف أقرأ عليه قرار الموت. سيأتي دورك، والآن ابعث بالنداء. آدم، حواء، اقرأ قرار الاتهام على آدم. حيث أنك قد استجبت لغواية زوجتك وأكلت من تلك الشجرة والتي نهيتكما عنها بقولي لا ينبغي لكما أن تأكلا من ثمارها، وكانت الأرض هي اللعنة التي حلت بكما جزاء ما اقترفتما، وللأسف لن تأكلا من ثمار هذه الشجرة على قدر ما تطول بكما الأيام، وسوف لا تنبت الأرض لكما سوى الأشواك والصبار، وسوف تأكلان الأعشاب من الحقول، وبحق جمال وجهي لن تذوق طعم الخبز حتى تذهب إلى الأرض. هل ندمت على ما فعلت يا آدم؟ لقد ندمت أيتها الأم الإلهة، لقد أصبحت خطيئتنا الأولى مجرد ظل بارد في عقلي، ولم أكف على الإطلاق عن الإحساس بتبكيت الضمير والتكفير و... سيؤخذ ذلك في الاعتبار يا آدم. الفقرة الخاصة بحواء، لقد قدرت مدى أسفك واستيعابك لما حدث، لذا وبكل أسف فلن تنجبي أطفالا، وستتحول هذه الرغبة لتكون من اختصاص زوجك كما سيكون له السلطان عليك. هل ندمت على ما فعلت يا حواء؟ أرغب في الصدق يا حواء، هل ندمت؟ كلا أيتها الأم الإلهة، أنا لست نادمة. إنها تعني نعم أيتها الأم الإلهة، من عادتها أن تتكلم باندفاع دون إدراك لمغبة ذلك، وأنت بحكمتك الواسعة تدركين أننا تبنى توبة نصوحة. لقد ندمنا ندما عميقا على ما فعلنا دون أدنى تفكير في عقاب أو ثواب. كل ما نريده فقط أن نرضي عظمتك ونمتدح قوتك. لكن آدم، أنت جبان وحقير. كلا، أنا لست كذلك. ألست خائفا مني؟ بل أعرف قدر قوتك وعظمتك. أنا الأم الإلهة، في بعض الأحيان تغضباني، لكن ألا تشعران أنكما أطفال وأني أحبكما؟ ألا تشعرين بذلك يا حواء؟ أجل أشعر بذلك. لقد حاولت أن تكذب علي، بالإضافة إلى أنك حاولت خداعي. كل ما أرغب فيه هو الصدق، إنما أمقته هو الخداع والنفاق. ليس هناك حاجة لأن تخبرني عن مدى عظمتي، فأنا أعرفها، ولا أبغي التملق والتزلف والمداهنة. لو غنيتم أغنية للسعادة فهذا هو المدح والثناء الذي أبغيه فقط. مرة أخرى يا حواء، هل ندمت على ما فعلت؟ كلا أيتها الأم الإله. كانت لديك آلاف السنوات لتفكري في ذلك الأمر. هل بإمكانك أن تقولي لماذا لم تندمي على ما فعلت؟ أنا ليست لدي القدرة الكافية لتوضيح الأمور، لكني أذكر كيف حدث ذلك الأمر. إنه مسجل لدينا هنا، اقرأ. وعندما رأت المرأة أن ثمار تلك الشجرة صالحة للأكل، وأن منظرها يسر الأعين، وأنها شجرة مرغوب فيها، لذا فقد تناولت ثمارها أليس ذلك ما حدث؟ أجل، هل هذه أسباب كافية يا آدم أن ترى ثمار تلك الشجرة صالحة للأكل، وأن منظرها يسر الأعين، وأنها شجرة مرغوبة تجعل الإنسان حكيما فيعرف الخير والشر؟ ربما تكون أسبابا مقبولة، لكن الدافع هو أقوى حجة. كان الأمر بالنهي عن أكل ثمار الشجرة، وكان عقابنا هو النتيجة، ولا يمكن للعالم أن يحكم دون أوامر ونظام. أنا أحكم العالم الآن يا آدم. إذن يجب علينا أن نطيع أوامرك. إنه ما يزال يخاف منك أيتها الأم الإله. خلصي. إنه دائما يتشكك في وجود بعض الأحايل في هذا العالم الإلهي. ذلك أن تأملاته العقائدية تنتهي دائما إلى نفس النتيجة، وهي أن هناك معنى مستترا خلف أوامرك لاصطياده. من المحتمل أن يكون خائفا مني، لكنك لست كذلك، أليس كذلك؟ أنا لست خائف. إذن فهل لك أن تخبريني عن السبب في أنكما أكلتما من الشجرة؟ أنا لا أرى أي سبب يمنعني من الأكل منها. لماذا لا نحصل على الحكمة؟ ولماذا وضعت الشجرة هناك؟ فليس من العدل أن أضع بعض الإغراءات أمام أطفالي ثم أعاقبهم لأنهم لم يستطيعوا المقاومة. ألم تسمعي الأمر؟ سمعته، لكني لا أستطيع أن أطيع أمرا لا أفهم معناه، فطبيعة جنسي النسائي لا يستطيع احتمال الأمور الغامضة. إذا أريتك شجرة أو حقلا أو بحرا أو نجما وطلبت منك ألا تذهبي وترتادي ذلك المكان، فهل تمتنعين عن الذهاب إليه؟ كلا، لا أمتنع. لو أنني نهيتك عن التفكير في شيء ما، فهل تفكرين فيه؟ بالطبع، فأنا لا أستطيع أن أقاوم أيتها الأم الإله. يجب أن أفكر في كل شيء حولي وأتدبره. يجب علي أن أفتش وأبحث وراء كل الأسرار، وقد يفوقني آدم في ذلك، إنها الخاصية المميزة لجنسنا البشري. وهل ستعطينه الثمار مرة ثانية ليشترك معك؟ بالطبع. عبر المستقبل كله، في كل العصور المقبلة، بل دائما. اقرأ النص مرة أخرى. لقد قدرت مدى أسفك واستيعابك لما حدث، لذا وبكل أسف فلن تنجبي أطفالا. فليحذف هذا الجزء من النص. حواء، بكل سرور، فأنا سوف أخفف من أسفك وتصورك وكذلك عدم إنجابك، لذا فسوف تكون عملية الإنجاب بالنسبة لك بمثابة حلم سعيد. شكرا لك أيتها الأم الإلهة. ألست سعيدا يا آدم؟ نعم. لماذا أنت غير مكترث هكذا؟ ألم تكن دائما تشعر بالإثم والبؤس عندما كنت أعاني أنا؟ إن المسؤولية كلها كانت مسؤوليتي. أحمق، كان نصفها يقع على عاتقي أنا أيضا. لكن فلننسى كل شيء عن ذلك ولتسعد، لأنني لن أعاني في المستقبل. أنا كذلك، كله سواء. فهناك بعض الأطباء يقولون إن عملية المعاناة أثناء الولادة نافعة، لأنها تجعل الأمة تقدر مدى أهمية وإعزاز الأطفال بالنسبة لها. وهل تعتقد أنني في حاجة إلى ألم ومعاناة حتى أحب أطفالي؟ إن هؤلاء الأطباء متخصصون. إن هؤلاء الأطباء حمقى، وأنت أكبر أحمق. كالعادة عزيزتي، تتخذين جانب الهجوم عندما تكون المشكلة فوق إدراكك. كفى، سوف يكون لديكم ملايين السنين لمثل هذه المنازعات العائلية. أيها الملاك، يجب أن نتذكر هؤلاء الأطباء. لقد دونت ملحوظة بهذا الشأن أيتها الأم الإلهة، ولكن هل سيلد هؤلاء الأطباء مثل النساء؟ أجل، سوف يتعلمون عما إذا كانت ألام الوضع ضرورية لإشعال جزوة حب الأمهات. اقرأ. وسوف تتحول رغبتهم إلى أزواجهم، وسوف يتحكمون فيهن. سوف أحذف هذه الفقرة أيضا، وستكون الرغبة متبادلة فيما بينهما، ولن يتحكم آدم في حواء. سوف أتحكم أنا فيه. شيء مضحك. تعرفين أن هذا لماذا غير ممكن؟ سيعود عليك الأمر بالنفع دائما عندما تطيعني. كلا، أنت تقصر في حق نفسك بطريقة مهينة إذا لم أقم أنا برعايتك. فأنت تضيع وقتك في مشكلات تافهة ومنازعات لا نهاية لها وقتال أحمق من أجل لا شيء محدد. أنت لا تدركين مدى مشاكلي يا عزيزتي، لأنك لا تدركين معنى الشعور بالكرامة. كفى عراكا يا أطفالي، لن يسيطر آدم على حواء، وبالتالي أيضا لن تسيطر حواء على آدم. هل من المسموح أن أقول كلمة أيتها الأم الإلهة؟ من المسموح لك أن تقول ما تشاء. لماذا تلغين نظاما ظل سائدا لمدة آلاف السنين وكان معمولا به بشكل حسن؟ هل كان ينفذ بشكل حسن يا آدم؟ أجل، لقد سمعت صراخ الأطفال الجياع، وسمعت أنين النساء الحوامل، وسمعت صرخات أفواج الشباب وهم يموتون في ساحات القتال. سوف أرد على كل ذلك بأننا كنا نتقدم ببطء جدا. أنت تعلمين مدى ما بذلت من صراع للمحافظة على مجرد وجودي، وحتى خلال هذا الصراع حققت أشياء رائعة. حققت أشياء رائعة. دعنا إذن نحصي يا آدم تلك الأشياء الرائعة التي حققتها. اكتشاف النار، اختراع العجلة، ركوب البحر، المحراث. أعتقد أن المحراث هو اختراع حواء. على أي حال، أنا أحيي هذه الأشياء، وكذلك السهم والمنجنيق وآلات واختراعات أخرى. لكن ما الذي فعلته لتحقق الجمال في عالمك؟ ما هي إنجازاتك الحقيقية؟ بعض القصور والمعابد والكاتدرائيات. عظيم، وماذا غير ذلك؟ قليل من الشعر، بعض الموسيقى الراقية. عظيم، ثم ماذا؟ شيء من الفلسفة الحسنة وأشياء أخرى سيئة. إذن فهذه هي كل منجزاتك خلال 10,000 عام. أجل، هذه هي منجزاتي، ماذا تتوقعين غير ذلك؟ هناك سؤال أود أن أسأله. خلال هذه 10,000 سنة، هل أصبحت محبا مخلصا يا آدم؟ لقد تطورت. هل تطور حقا يا حواء؟ أجل أيتها الأم الإلهة، إلى حد ما. وما زال جلفا أيتها الأم الإلهة، فهو يعامل حواء مثل حيوان. إنه لا يستحق منحة الحب الإلهي، وأنا ألتمس تقديم اقتراحاتي بالنسبة لمستقبلي. انتظر آدم، خلال هذه 10,000 سنة، ما الذي فعلته لتهب أطفالك السعادة والقوة ومزيدا من الصحة والسماحة؟ تعرفين جيدا أيتها الأم الإلهة أنني قد بدأت وشيكا فقط في تعلم شيء من قوانين الوراثة. لقد تعلم بما فيه الكفاية لرعاية القطيع. أنا لا أستطيع أن أطبق ذلك على البشر، هل في استطاعتي؟ يمكنك أن تلاحظ، بالنسبة للزواج فلقد قمت بفعال خسيسة، وما أطفالك إلا مخلوقات محطمة ضئيلة. لقد ملأت الأرض بمخلوقات ضعيفة وهنة. خلال تلك 10,000 سنة يا آدم، لم تفعل شيئا يجلب الجمال لأطفالك. ما الذي فعلته حتى تحقق السعادة في حياتك أنت؟ هل نحن مخلوقون للسعادة أيتها الأم الإلهة؟ ألستم كذلك؟ كلا. هل خلقتم للسعادة يا حواء؟ نحن كذلك أيتها الأم الإلهة. عزيزتي، أنت تعنين أنك سعيدة مثل حيوان. أجل، وكان من الممكن أن تكون أنت أيضا كذلك لولا انشغالك بالفلسفة. لماذا الكلام عن الفلسفة عزيزتي؟ فأنت تعلمين أن هذا فوق مستواك العقلي. هي كذلك. هي كذلك. حسن، فأنا بالتأكيد لم أعرف ما كنت تعنيه عندما كنت تقول إن تلك الأشياء الفجة، الرذيلة، المعاناة، المرض، من السمات الأساسية للحياة. لن تفهمي كما قلت أنت عزيزتي. إنما تقصده حقيقة هو أن لك جسدا هامدا وقلبا خاملا. إن تفكيرك الضحل أشبه بتفكير الأطفال. حقيقة يا عزيزتي، هناك أفكار معينة يقصر فكرك عن استيعابها. مثال أن هذا العالم سيء بالوراثة. مثلا. وأن تلك الرغبة ألم، وحتى نكتفي أو نرضى لابد أن نتوقف عن ذلك الألم. وأن جوهر العالم هو إرادة عمياء. أنا أفهم. أفهم ذلك كله تماما. إذن لماذا الجدل يا عزيزتي؟ لأن هذا كله محض هراء وغباء لا حد له. إن رغبة المحبين وهناءهم هي السعادة. بين الاكتفاء والرغبة يوجد وهج من السعادة يجعل الحياة دافئة منعشة. وما هي الفائدة؟ أنت مادية للغاية، لن تدركي أبدا أن عالمنا المادي هذا لا يساوي شيئا إن لم يكن كذبة. بل أنا أدرك ذلك، فعندما تنتابك الكآبة لا تجد لنفسك مهربا سوى الالتجاء إلى الفلسفة اللعينة. لكن يتحتم عليك أن تفهم أنه خلال تمتعي بكثير من السعادة فإنني في نفس الوقت أحظى بأعظم وأطهر سعادة، ألا وهي سعادة الأمومة. ما الذي ترمين إليه؟ تريدين أن تصلي إلى أنني أب سيء؟ أنا ببساطة أقول إن هناك اختلافا أساسيا بين حب الأم لأولادها وبين حب الأب لأولاده. هذا يكفي يا أولادي، الدور الآن على حواء لتجيب على سؤالي. خلال كل هذه الأعوام ما الذي قمت بإنجازه يا حواء؟ لا شيء تقريبا، فأنا أفضل أن أبقي الأمور على ما هي عليه على أن أخترع أشياء جديدة. ألم تنجزي أي شيء؟ حاولي أن تتذكري. لا أدري إن كانت هذه الأشياء تستحق الذكر أو تقف على قدم المساواة مع المعابد والكاتدرائيات. إنها مجرد أشياء متواضعة. قوليها فقط. لا شك أنك تعرفين أيتها الأم الإلهة بأمر تلك الفترة الطويلة الطويلة التي عشناها سويا في الكهوف، بل عاشتها كل القبائل والعشائر. خلال تلك الفترة أخذت أفكر في السر وراء سحر جنات عدن، وشحذت فكري لمدة قرون، وأخيرا عرفت. وما هو السر وراء سحر جنات عدن؟ أننا كنا سويا جنبا إلى جنب، ولم يكن يجسر أحد على الحضور لإزعاجنا. وأخيرا فقد فطنت إلى ذلك، وماذا بعد؟ بعد ذلك كان الأمر في منتهى البساطة. اخترعت البيت. اخترعت البيت؟ شيء بسيط ومتواضع. هل هي التي اخترعته حقا يا آدم؟ أجل، فهي بارعة جدا في هذه الأمور، تستطيع إقامة البيت ببعض من الأغصان والجلود والخرق، ثم تضع على هذه الخرق والجلود بعض الزهور التي تجلبها من أي مكان، ثم تبدأ في الغناء. وهذه خاصية فريدة، أنا أعني في الحقيقة أنه ليس هناك أي اعتراض، لكن هذا لا يمنع أن تكون المرأة سعيدة كحيوان. الآن قد استمعنا إليكما أنتما الاثنين، آدم وحواء. أنا أتهم آدم بأنه وافق مغرضا بالنسبة للمهام والوظائف التي خصصت له في خطة خلق العالم. ذلك أنه لم يحاول أبدا أن يكون محبا مخلصا، ولم يمنح الجمال والسعادة لأطفاله، لأنه رفض بإصرار، أقول بإصرار، أن يقدر قيمة هدية الحب المقدسة، كما أنه عامل حواء كأنها من ممتلكاته. لقد سرق منها حريتها، لقد سجنها في سجن الحريم، في زنزانة بطريقة غير لائقة، وأجبرها على أن تحمل على غير إرادتها، وجعلها تتنكر لأمومتها التي طالما طاقت إليها. وبالأمس فقط عاقبها بالموت لو أنها أصبحت أما دون كتابة وثائق معينة، وحتى يومنا هذا ما زال يعيرها بذلك. وعندما يطلق على طفل بأنه طفل حب فهو يعيرها ويفضحها ويلطخها بالعار. إذن ماذا تقترح؟ إنه أسوأ من سيء ولا لزوم له، وإن أفضل شيء أن نمحي وجوده ونترك لحواء الفرصة لأن تستعيد نفسها مثل الزهرة، الزهرة العذراء. ربما يكون ذلك المطلب عسيرا بالنسبة لحواء. إذن فأنا أقترح أيتها الأم الإلهة أن نتوقف ونتخذ خطوة سريعة إلى الوراء قليلا، وذلك بأن نجعله يتحول إلى إنسان لا قوة فيه مثل ذكر النحل، أو نجعله يضمر ويزوي مثل تلك الذكور الصغيرة التي تنبذ بعد أن تؤدي دورها كعامل مساعد في عملية الإخصاب. إن السيد الملاك الحكيم أيتها الأم الإلهة قاس بما فيه الكفاية، لماذا لا يحولني مباشرة إلى ذلك الصنف من العقارب الذي تأكل فيه الأنثى الذكر بينما يحتضنها؟ كانت تلك تجربة أجريناها منذ بضع ملايين مضت من السنين، ولم تكن تجربة ناجحة. لماذا تحملق فيه؟ أعتقد أني سمعتك تضحكين، هل تستطيعين الضحك حقا؟ آدم، عندما كان مزاجك نكدا اخترعت أبحاثا شيطانية مجنونة وملأت العالم بأناس عفاريت مثل الشياطين أصبحوا أعداءك، بل وفعلت أخيرا ما هو أسوأ، اخترعت الفلسفة التي تقول بأن الطبيعة لا إحساس ولا معنى فيها، قاسية مدلهمة. فهل هي ليست ذات إحساس؟ هل كانت قاسية أبدا بالنسبة لك؟ كلا أيتها الأم الإلهة، فغالبا ما أرى الطبيعة تبتسم لي، بل وأعلم أحيانا أنها تستجيب لي. سوف يرتد مرة ثانية إلى حالاته المزاجية النكدة، وسيستمر في اختراع فلسفته الحمقاء المكذبة، وسوف يزيد من الكراهية للحياة، وسيعود إلى تصوره مرة ثانية بأن الحب من عمل الشياطين وأن حواء هي أداة الشيطان. فلنلغي وجوده أو نقلل من شأنه ونجعله يصل إلى مرتبة يكون فيها مجرد وسيلة للتناسل ليس إلا. كلا كلا، لقد أعطي الحب لهم ليس مجرد دافع للتناسل، وإنما حيلة من الطبيعة لحفظ النوع. إن الحب هو ضياء حياتهم، الحب هو النجم الهادي في سماء أرواحهم. لن يستطيع إدراك ذلك أبدا. لقد بدأت فترة زمنية جديدة في هذا العالم، في هذا العالم أود أن تكون كل قبلة وحضن منكما بمثابة احتفال مقدس، وكل حمل بمثابة فعل صادق، وكل طفل يكون مولودا عن حب. وما هي المساعدة التي سوف تقدمينها لهم؟ اسمعي قراري يا حواء، سوف تحبين عندما ترغبين، سوف تحملين عندما تشائين، سأعطيك ما لم يكن لديك على الإطلاق، الحرية. Thank you. كيف أستطيع أن أكون حرة؟ وسيكون لك البيت، سيكون البيت بيت حواء، وستكون العائلة حواء وأطفالها. عائلتي؟ وأنا؟ سوف تنتمي إلى العائلة إذا سمحت لك حواء. لكن هل ستدير هي الآلات؟ سوف تفعل إذا رغبت، سوف تفعل عندما تكون صغيرة وتريد أن تغامر، لكن طالما تكون حاملا فإن جميع خيرات الأرض تكون تحت تصرفها هي وأطفالها. أنا لا أفهم. أنا أفهم. لقد حصلت على كل شيء مني ولم تقدمي أي شيء مقابل ذلك، أليس الأمر كذلك؟ لقد قدمت لك أطفالك. لكن ماذا تقدمين بعد ولادتهم؟ سوف ألاطفهم وألعب معهم. هل هذا كل شيء؟ هذا كل شيء؟ ألم أقم باختراع البيت؟ هل تظنين يا عزيزتي أنه في إمكانك أن تقومي باختراع جديد بعد 40,000 سنة التي مضت؟ اختراع جديد؟ حسن جدا، سوف أخترع مدينة المرأة. وماذا يمكن أن يكون ذلك يا عزيزتي؟ إن من ترغب في أن تخلو إلى نفسها تستطيع في هذه المدينة أن تكون كذلك، لكنها لن تشعر بالوحدة والعزلة، فسوف تكون هذه المدينة مدينة الأمومة السعيدة. ومن المقرر طبعا ألا أدخل أنا هذه المدينة. بل ستدخلها، لكن سوف لا يسمح لك بأن تدخل المدينة على أساس أنك زوج غير مرغوب فيه، أو أب شرس نكد، بل على أساس كونك عاشقا، والها، صديقا، رفيق لعب. لكن يا عزيزتي سواء يمكنني أو لا يمكنني، وإذا كنت أنت حرة أفلست أنا كذلك؟ بكل سرور، أرجوك أن تفعل ما يحلو لك. أنا أحب التنقل والتجوال، وقد يسبب هذا لك نوعا من الكدر والدموع. أنا لست كذلك، ولم أكن أبدا مستعبدة. ومن فينا الذي لديه رغبة جنون التملك؟ هذا ليس صحيحا، هذه كذبة. كفى حواء، كنت تملكية ولك أن تكوني كذلك من أجل أطفالك أو لأن ذلك في طبيعتك، لكن يجب أن تحاولي شيئا من التغيير. سأحاول أيتها الأم الإله. يجب أن تسمحي له بالخروج عندما يرغب في ذلك، وسوف يعود إليك من تلقاء نفسه. صحيح أيتها الأم، لكن ألا يقدر أن أكون على شيء من اليقين بطريقة أو بأخرى؟ وستكون مساعدة عظيمة له منك لو أنك وهبتني القوة والوسيلة كي أوقفه عن تجواله. كلا، يجب أن تدفعي الثمن من أجل حريتك، لا تضايقي نفسك، سوف يعود. أيتها الأم العظيمة، أعتقد أنك انحست لها بما فيه الكفاية، ويجب أن يقف ذلك عند هذا الحد، وربما يعود ذلك إلى أنها أقرب إليك مني. لكنك الآن عادلة تماما، ألا تهابيني بعض المساعدة في عملي؟ أيها الملاك، اقرأ الفقرة الخاصة بآدم. ولأنك قد استمعت إلى صوت زوجتك وأكلت من الشجرة التي نهيتكما عن الأكل منها بقولي لا ينبغي أن تأكل منها، فقد حلت عليكما اللعنة بأن تنزل إلى الأرض، وللأسف فلن تأكل من ثمارها طوال أيام حياتكم. سوف ألغي هذه الفقرة يا آدم، ولتكن الأرض مباركة لكما من أجل خاطركما، وبقلب هانئ راض سوف تأكلان من كل خيراتها طوال أيام حياتكما. من الممكن أن تزودكم الأشواك والصبار بالطاقة، لكنني سأحولها إلى حدائق وبساتين، وسيكون عملكم لهوا وسعادة ولعبا، مغامرة ستكون. شكرا لك أيتها الأم الإلهة، سأحول الأرض إلى جنات عدن، وستكون حواء أطفالها مثل الملكة وأطفال الملكة، سيكونون طوال القامة ويصبحون أقوى. لكن لا تخشى مواصلة الكلام. هل أجرؤ على ترك العنان لخيالي أن يحلق عاليا؟ لا تخشى شيئا يا آدم. أرجو أن تطلبي من السيد الملاك أن يقرأ في كتاب أبناء الآلهة. اقرأ. وعندما رأى أبناء الآلهة أن بنات الرجال مليحات، اتخذوا منهن زوجات لهم. أحلم أن يكون لي بنات وأبناء مثل بنات وأبناء الآلهة، لكن أيتها الأم الإلهة، هل لي أن آمل في تنوع سلالتي؟ وهذا التغيير الجوهري لا يصدر إلا عنك، فهل تتفضلين علي بذلك؟ يجب أن يظل ذلك من أسرار يا آدم، لكن أيا كان ذلك النوع من السلالة التي سوف أوجدها، فيجب عليك أن تقبلها. أنت تحتاج لمعاونتي، وأنا كذلك أحتاج لمعاونتك. في بعض الأحيان أفقد الأمل. آدم، هل تتذكر كيف كنت تبدو منذ مئات الآلاف من السنين؟ أكثر شبها بالحيوان. والحيوانات التي كنت لا تخشاها وتحسدها، هل ما زلت كذلك؟ كلا. أنت الآن تبدو وسيما، أذنك، عينك، فكرك تطورت كلها إلى أحسن. لو أنني جرؤت على تجرؤ؟ إن دورك العظيم يأتي عندما تقهر المستحيل. أجل، فأنا أسمع أدق الأنغام وأتبين ظلالا أكثر للألوان، لكن هل لي أن آمل بأن تسمع أذناي الأفكار وترى عيناي ليس الفراغ الممتد أمامنا ولكن المستقبل أيضا؟ أجل يا آدم، والآن انطلق أنت وحواء وابدأ عهدا جديدا. تعال يا آدم، قل لي إنك ستحبني دائما. أنت تعلمين أنني أحبك. لقد تلقينا هدية رائعة يا حواء. هو أعظم شيء في كل ذلك هو أننا لن نخطئ مرة أخرى. أجل، لقد فقدت الخطيئة الأولى كل معنى لها عندي. أيتها الأم الإلهة، اغفري لهم، فإن عقولهم الغبية مشغولة جدا بتلك المسائل التافهة من العشق وممارسة الحب، لدرجة أنهما قد نسيا معنى الإثم. أيتها الأم الإلهة، اغفري لنا، إن ملاكك على حق، ففي غمرة فرحتنا نسينا الكثير من الأثام التي قد نرتكبها في حق أجسادنا وأرواحنا وروحك. وهل فقدت الخطيئة الأولى كل معنى يا آدم؟ كلا. هل تعلم ما هي الخطيئة الأولى؟ كلا أيتها الأم الإلهة، حاولت أن أدركها، تخيلتها في أكثر من شيء، لكنها دائما تفلت مني، لكني أشعر أنها موجودة في شيء ما يكمن في الميلاد والموت. أشعر بأنني أتقدم ناحية تفهم معناها، ربما يكون الطريق بلا نهاية، وقد يكون البحث وراءه أزليا، لكنني سأواصل المسير على الدرب وإلى الأمام إذا بقيت حواء معي. آدم، وإذا ساعدتني سأساعدكم. والآن انطلقوا يا أطفالي وحاولوا ألا تخطئوا. وهكذا تنتهي مسرحية الكاتب الإنجليزي ليجو سبيرو إعادة نظر. قام بالتمثيل ميرفت سعيد في دور الملاك، تريز ديميان في دور الأم الإلهة، فاتن أنور حواء، وإبراهيم عبد الرازق آدم. سجل المسرحية طلعت وهب. إعادة نظر مسرحية من ترجمة وإخراج الشريف خاطر.